العين كل الليل ليالي العين كل الليل وجه الحبايب فيها الليل وجه الحبايب فيها الليل بليالي العين يلا يا حبايب نشوف القرايب ونشوف الليل ليام واتنين يلا يا حبايب نهنوا القرايب ونشوف الليل ليام واتنين يلا يا حبايب نشوف القرايب ونشوف الليل ليام واتنين يلا يا حبايب نهنوا القرايب ونشوف الليل نايم فيها الليل ويجي الحبايب فيها الليل بليالي العيد يلا يا حبايب نشوف القرايب ونشوف الليل ليام واتنين يلا يا حبايب نهنوا القرايب ونشوف الليل يلا يا حبايب نشوف القرايب ونشوف الليل ليام واتنين يلا يا حبايب نهنوا القرايب.